إسان ور جنتت نما برا در دبرو ربي كتبه دبرس ولا نكلف نفسا نتي نمت كلهن دركنو إلا وسعها واللبون إسا دلقو دندي ست ملي تناف جتش نمن الآبتي صلاة هندن ديني تائت صلاة كان صومنو هندن ديني نفطر تن أكا إسي هوسفتو تكا نما أكبستو نفطر هاتيو إيجسي صومنا سن أدابا سن ولدينا كتاب ينطق بالحق نبرة كتابها أدبتو تجرى كان دلقا نما هندا طلت أوهمتو كتبيك أبو تكا إبسو وهم لا يظلمون إسان واتك هميد أمن سواب وانقاري إسان دلقني درا إرئسؤون دلي إسان هندلقنيف إسان كتاتؤون بل قلوبهم في غمرة من هذا قلب كفارة قرآنكنا بيك أرى دودا بلا ولهم أعمال من دون ذلك كفار ور رب أجيني دلقا دلقا مؤمنا هنتين تن دلقا مؤمنات والأبد أبا هم لها عاملون تن إسان لبو إسانتين دلقا تكا دلقوا تاء تن إردتك تاتما أبا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب دوبا هقا متوتي إساني ور أنا نئيك أبنيك إتآن إيه إذا هم يجأرون إسان نئيا نوواتا عذاب سنجلا بيؤوف جج هاتيو سن هما إساني هنترو يوكا هنفيدو وان إسان جأمو لا تجأروا اليوم أرأى هن وواتنا إنكم منا لا تنصرون إذن نرى هن أومتني نمن أذابك نجلا إسم باسو هنجرو قافني أكس إسان جأمو قاف دؤني تكا قيامة قد كانت آياتي تتلى عليكم إسن تناندرة آيان قرآن إسن الرتك أرأمو ترته وان إسن جدت أغيو ترتن فكنتم على أعقابكم تنكسون دوبة وان إسن جدت جدنيتي إيمان الرّاجر جلتن إف دوب ديبتن تنكسون جتشون إف دوب ديبتن جتشو مستكبرين به إسني سببا قرآنتين أمن أرّا إف قدس سامرا كان هل كان بك والجيسنيها سويتنت تهجرون قرآن الربستن نبي محمد وانهم تؤون دبتا أفلم يدبروا القول سي قرآن نبي محمد إرجما ربي تيو بيسسو ققبنيه اللال أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين سي واني أمنوا ددنيف وان أبوتي إساني ور إسان در دبرتي هن أفنت إسانت أفي دبي وأكسيمت أكا إرقار ربي أمة إسان در دبرت أفت كتاب ربي إرقموت إسرت بوس بيكني جراني إرقمان كيني محمدس أكا إسانت وباسامت ووان هنجرمت أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون سي ارجما اساني بيخو تبؤوف هم بين جاني اتأمنوا تكا هقوم سودي داني دبين واكسيمت اسان اكنا بمحمد نما قوتوتي ودوهن ارجمن بيخني أم يقولون به جنة سي مرات أوت محمد التجرى جأنيتي اتأمنوا ددني دبين أكا إسان جأنيمتي أكا واني إرقمان كيني محمد جأوفي واني إني دلقو وان مراتا دلقو هنتين نبيخني بل جاءهم بالحق حق أيوتاته نبي محمد حق آن إسان التؤفه قرآن توحيد في شريعات أبون إسان التؤفه وأكثرهم للحق كارهون إرهدون إساني حق أجبا أجلو إيستي جلنا فلتا تناف أمنو ددملي ونبي محمد واللال في متي تكا مراتا جتشا في متي أكا إني أكس هنتين نبيخني ولو اتبع الحق أهواءهم ودو قرآن نجال لنفس إساني جل ديمي وان إسان فدنين اتقفي وان إسان فدن ربين تكو متي جتشؤو لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن سلا سمئي في دجين نبدي أما اللي ونئسان لمان كيس جرهن دي نبدي والربين هدون سن والددوهن أولف توكو نن أرقم سيسا جئي كون نن أبم سيسا جئي دوبا سمئي في دجين حالة قرتهم تيسو بل أتيناهم بذكرهم أقمان قرآن قدنا إساني أبون إساني تقفني فهم عن ذكرهم معرضون إسان قدنا إساني را قرقلا أم تسألهم خرجا سيائر جمافية دين إسان برسيس قرتي هوري إسان الربربادة كان سني جأني إتؤلفات ست أمنو تكا سلوغ أومسو ددنيف أتسن إسان الرهم بربادو فخراج ربك سواب ربين دين برسيس أردت سيكنوت رزق إن سيهروت خير الرسيف تعالى وهو خير الرازقين ربين الرجالا نما ونما كنوتي مالف ربين وبربادف ونما هنكنو نمن برا وبربادف ونما كنا سوابتيو وامبراتيو وإنك لتدعوهم أتي أجمان كفار تكايون نما يامت إلى صراط مستقيم جرى كراك أجيلاء كان جنة التنمى جيسوتي يامت سن إسلاما وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ور آخران يوكا قيان قيام آن نئفاهيان كنين أبرئي كافمنيتي قافة مني سواب وان قاري دليني قطاط وان همتو دليني مدناهن اقوم سني عن الصراط لناكبون خراك أجل أرى مك جلته كرا عذاب أجل درسين دبلا ما في سقلتمي سديتي هنقل درسين دبلا ما في سقلتمي سقلي إسين سورة مؤمنون آية ترباتة ميشان الراك أبدي هنگ آية إبافي خد أسديت اتديمتي جوز خد أسديتي

وما يتضرعون أما اللي يا ربي بلاتنا نرى ديمس سجأني ربهن كدتني جلنا إساني اتففا إسان در اللي قرى ربي هندابني أما بود اللي قرى إسا هنداب أنجتش حتى إذا فتحنا عليهم بابا هنجا هقاه لا ذا عذاب شديد عذاب جبأ اتبن سن عذاب قيال لبدريتي تكا عذاب قياك يا مآتي إذا هم فيه مبلسون إسان قياسا كيس خيري يوكا وان قاري أرقت أرى قراء مرتنتي وان ويتين دلقا قاري دلقة إسان دبرتيف وهو الذي أنشأ لكم السمع ربين إسا دقيتي يوكا قرى إسني أومي والأبصار كان أرقى تكا إجا إسني أومي والأفئدة كان أني يوكا قلبي إسني أومي أكهم نتنان وبرتنيف أك جلت إسا جلت تنيف قليلا ما تشكرون هاتيو جلن إسن ربي فجلت تن واتقو وهو الذي ذرأكم في الأرض ربين جلت إساف جلتو هك أقولتو إسدتشي تنرت إسن أومي وان إسن اتهاجم تنهند إسني أومي ذرأ جتشون أومي جتشو وإليه تحشرون إيقدوتني كافمتنيتي قرا إسا ديبتا تكايو ولتك أبمتا وهو الذي يحيي ربين إسا إسنين جره قراها لتيسني كيستي لبو إسنتي أفوفي إسن جراتشس ويميت ربين كان وانفئ أجيس لبو كيسا فؤودا وله اختلاف الليل والنهار هل كني في قيان والأبون كان ربيتي إساتو هل كني قيا أدقل هل كان قرى شمسي قيا أدسي ساء إساني والأبسيسي غافن كان إيرسي كان قبابسي أفلا تعقلون سدلقى ربيتنا أي لإلالتني هن غرفمتنيني اتأمنتني قرئسا ديبئوهن يادني بل قالوا مثل ما قال الأولون إسان اتأمنني قرئسا ديبئو يادو إيسانيتي وان كفار إسان دراجة جأن قالوا وان إسان جأن أئذا متنا سهقا دوني وكنا ترابا وعظاما بيتاني أما اللي لفيتاني أئنا لمبعوثون إيجسي نتي جراتش فمني أبرئي كافمنا هن كافم نجأن لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل نكافمتني أما محمد ننجئكنا أنبيون إسا دراتس أبوتي تينيان إسا درج إيجرة إن هذا إلا أساطير الأولين إيجدوتني أبرئي كافمتنين إسانجأن كن كجب ور درملي وان أقآتي مت دوب ربين دبيكا فمؤو إسان فرأتشيس أوجتش أكن بمحمد جئ قل لمن الأرض ومن فيها وان أرم كفارا سننجدت سدتشئي في وان دتشي كيس جرو كان أينيت أومي أينيت دبي إسئي أوفا إن كنتم تعلمون ما يوكن وابيتا تاتا نا أوديسا ما نما وانسا أوميك أبو ناهما جئين سيقولون لله وانئسان سيدي بسؤو جراتا دتشئي في وانئسي كيس جرو تربيتي إسات أومي إسات أبجتش كان ملي ديبسان برا هنجرتو أكنا جتشون إساني وان أيلين إتي درك إتو قل أفلا تذكرون سئيغا كان بيتني مالف هنغرفمني مالف ربين وانسن جلق أبي أومي إيغا دوتي ديبسي أومو ندن دياهن إيهمني قل من رب السماوات السبع أمس نمني سمي تربن أوميك أبو إيه جئين ورب العرش العظيم أين نمني أرشي وربين أومهن در قد أوتا أما ملايكا أفربأت أوميك أبو جئين سيقولون لله وان إسان سيف ديبسؤ جراتا كان وانسا أوميك أبو رب جتش قل أفلا تتقون سي إيغا كان بيتا إيغا كان بيتني ربي سن صداتني وان إسنتين جبروا إفتني إتن أمنتني جئين قل من بيده ملكوت كل شيء أين ينمني هن أران يوكاك أبيني وهند هرك إساجر وهو يجير كان نما إسات ليس كيس ولا يجار عليه كان نمني نما إني كتات أوفر درمتك إتات إساجلا إسباس هنجر إن كنتم تعلمون ما يوكن سنبيتا تاتا نا أوديسا جئين سيقولون لله أبيني وهند وربي وانفئ دلقوت سينجئولا تاني قل فأنا تسحرون دوب أكجتون إيغا كنبيتني إيغا ربين كبقى إساتي وهندك أبا نمني إسا وجك أبو هنجرو بيتني أكمتي إسا قف إباد أرى قرتني وان برا إبادا تكايو جبرتا أكمتي دقمتني أدو بيتنو حكرا ميتا أكمتي وان برا إباد أتي فلفلمتا أكمتي ربي توكيتشا إباد وان هنتاني تيون إسنت فكيفمي ربي توكيتشا إباد يوكا إيهمو ددا جئين بل أتيناهم بالحق أجمان وان أجاءات أرم كفارا سنت أفني ربي توكو هريانك أبو قياك يا ماء كاف مؤوف جراتا جنة إسام بيسفني وإنهم لكاذبون إسان رب شريك يوكا هرياك أب إلموك أب جئني ورب جئو ددو كيستي حجبوتا هل في ياسا حجبة جئن ما اتخذ الله من ولد ربين الموهن قدن نما في ملايك أرلئ مالف الموك أبات أتي هاجآت نما جيسا واني أومم هند قبروتا إساتي ربين دريسا هاجمني وما كان معه من إله ربين هرياه أب ربين أك إسا وجه جر إذن ودو ربين برا ربي وجه جراته توكو سمي أومي توكو دتشي أومي لذهب كل إله بما خلق سلا ربين هند وان أومن كقا بياتيتي ربي كان إرى أوتا ولعلى بعضهم على بعض سلا قرين إساني قر إرى التبايا أكما موتوتا الدنيا آكنا سبحان الله ربين قل قل لاي عما يصفون وان إسانهم ملي كان إسان جأنهم درا عالم الغيب إني كان وان مرة فقعوا بيخو والشهادة كان وان يوجروا كان ملأته بيخ فتعالى عما يشركون ربين وان كفار اتك اندي سرى قلتي قل قل لاي قل رب إما تريني ما يوعدون يا ربي يو أذاب كفارة بوسة جتة بالما سنت بوفتين قرسيفت كان أكل لبدري رب فلا تجعلني في القوم الظالمين يا ربي ورك فري إفميل وجي ننقل أكن إسان وجي هم بن جئي وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون نتي عذاب إسان التبوف نجنة بالما سنسا إسان التبوس ندن دينيا وان إسر نؤو هنجر ادفع بالتي هي أحسن السيئة هال قارئين هال هما ديبسي نما ست بلسف ديفما قلؤون يوكا ديفتاء الراقر قلؤون نحن أعلم بما يصفون نتي وان إسان كجبا نبينا جزاء إساني قلتنا وقل رب أعوذ بك ونجدت يا ربي خيّ ستم مقنفت هقاهن ده من همزات الشياطين وسواس شياطين الرا بلا إسان الران ستم مقنفت وأعوذ بك رب أن يحضرون يا ربي خيّ شيطان دلقات يتسين أران ست مقنفت وان همتو إسان ديمنين دلقات يت رف أرى نتيس أن سر بربادة جئ رب خط نبي محمد وان شيطان الرى مقنفت أت أججميف أمة إساء برسيس أوفي أكما نبين هقا هند رب تليسو ملئسو حتى إذا جاء أحدهم الموت هنگ هقا نما كفارات وكت دوت أفته من إساء كان عذاب كيسا أرجي أكسما من إساء كان جنة كيسا كان سببا كفر أوت أب أرجي قال رب ارجعوني ونجي تكا ونجئو يا ربي خي الدنيا أتي ندابس لعلي أعمل صالحا أكن وان غاري دلقو لا إله إلا الله محمد رسول الله جئ فيما تركت بكا وان همتو دران دلقي أمري تي اتفت وان غاري دلقيتا جنة سينا الدنيا الرتي ندابس جاء كلا ربين والنجئين لك دابن هنجرتو إنها يا رب ندابسين كافر رجؤ كلمة هو قائلها جتش إن نجؤ كان فائداهن كابن كان أكن جتشودن الدنيا أتهن دابن وان إسان في الدنيا أت دابئو جدو جرو كان دابئو الرا إسان أوو دؤى نمن دؤى الدنيا أتهن دابئو قام إسات أمو روح ندابت يوكا فكين إسا كان منام فآن أرجن ومن ورائهم فول إساني درة برزخ دليا تجرى برزخ جتشون يرو دعا في قياك يا مآجد دوجرت تكا أبرما ورق أبرئي الدنيا في آخراج الدوجرة الدنيا أتهن دابئا إلى يوم يبعثون هنقك إياما دابتت أبرئي كافمنت إيقس اللئي الدنيا أتهن دابئا فإذا نفخ في الصور هقا قرين دراتك لميس أفوفمت فلا أنساب بينهم يومئذ قياسا فرمان ولتين آدة إسان جدوهن جرت ولا يتساءلون حال ولي والقافتون إسان جدوهن جرت نمو إنكين لبو إسان ملي نم براء إران فتشيفته حال لك يا ماء والأبا بك قرئت حال ولي والهنقافة أمو بك قرئت والقافة بكين تك تن إت والهنقافة هقا قرين درا أفوفمت وان هقا إسين أفوفمت نمو أموف جج قياك يا ماء دلقا نما نميزانمتي متان دلقا تكا سواب نئسئي فمن ثقلت موازينه دوب نمن دلقا قارئين ميزان نئساء الفاتح فأولئك هم المفلحون إسان والرملكاي ومن خفت موازينه نمن ميزان نئساها فلتيوكا سبلتي دلين إره الدمات فأولئك الذين خسروا أنفسهم إسان والربد كاللب إفي قلافته في جهنم خالدون إسان إبد جهنم كيس زلال ميتاء تلفح وجوههم النار إبد جهنم فول إسانتي قبا تلفح جتشون قبينس جبا جتشو وهم فيها كالحون إسان إبد كيستي هدين إساني تنقبا ألغتاتي ديرتي متا جيس أمو هدين جلا قد إيرتيتي هن أرقيسي هنغ إلكين قلاتاتيم الأتت ألم تكن آياتي تتلى عليكم وان إسان جأموا في قرآن خيا إسن الرت أرأموهن تر كان عذاب آخر إسن صداتس فكنتم بها تكذبون كان إبد آخر آهن جرجتني خجب سيفتن قالوا ربنا غلبت علينا دوب والنئسان جأني ديبسا يا ربي خين نؤنجفت نرآنت شطوتنا هونقمان يوكا بدين تينيا وكنا قوما ضالين نتي ورهك أرى جلت تيوتر ربنا أخرجنا منها يا ربي خين إبدكنا الرى نباسي بدئتهن ديبنو فإن عدنا أمو يو بدئت ديبن فإنا ظالمون نتقافس والرجب دلقى إفميت نقب قال اخسأوا فيها دوب ربين أكجئين إبد خيس فقاتنا مال إرابات نيمتي ولا تكلمون أما إيقو إبد را نباس جتني نندبسنا إسن إبد كان هك أقول التني إنه كان فريق من عبادي مالف أرمتك كوتو كان قبروتن كيا جرات شوتره إسام مهاجروتا يقولون ربنا آمنا كنين يا ربي أمني فاغفر لنا وارحمنا دلين أرارمي نور رحمتي وأنت خير الراحمين أتي الرجال ور رحمتنا ما قلوتي جأن فاتخذتموهم سخريا دوب إسن إسان تفتو ترتن حتى أنسوكم ذكري هنغ ذكري تي إران فتنتي تكا ديفتنتي إسان متك أسؤوف جاتني قؤوم لي وكنتم منهم تضحكون إسان اتكفلو ترتن إني جزيتهم اليوم أن أرأى جرأس تفتن سن أنني زلالمئي كنيفي أنانيس بما صبروا وان إسان روروتي سنرت أبسنيف أنهم هم الفائزون إسان إسان مور ملكاي كان وانفد أرقت قال ربين أرم كفارا سنين أكجئ كم لبثتم في الأرض هنجم تك دتش إرتيسا هنجم أبري كيستيسا عدد سنين لكويس برات يولالتا جئين قالوا لبثنا يوما جنان قياتك كتين أو بعض يوم تكا إنا قيات تين فاسأل العادين وروا لكاي ملايكا دلقان ما كتبدو قافتلو جأن قال ربين أكجئين خراء أفام ملايكات إن لبثتم إلا قليلا إسن واتقم لهنتين لو أنكم كنتم تعلمون أدوسلا وان وابيتا تاتني وان إسن الدنيا في أبريكي ستيسا يو برئس عذاب إبداكي ستاؤ جراتنين والمديك أبني لالي واتقو أفحسبتم سي واللالف سيتني أنما خلقناكم عبثا وانتقاف إسن أمن سيتني كان حكم إسنهن أمن وأنكم إلينا لا ترجعون أكدوتني غركينيا هندابن سيتني هنسينا وان إسن أمنف وهت إسن دركني وهر إسن أوؤوف دبيتينيا ندقي سمو هندقي سني لا لؤوف أمو إيغسي غركينيا deebitanii waan isin dalaydanirraa isin gaafanne nama gaarii dalage jannata seensifne kan hamtuu dalage azaaba seensifna fata'aalallahu rabbiin taqaafii waan isaan hin malle hundarraa qulqullaa'e ol ta'e almalikul haqq mootii haqaa kan mootummaa isaa keessatti waan fedhe dalagu waan fedhe dalaguun isaaf haqaa argamsiisuu fi dhabamsiisuun inni kan waa hundaa oliiti laa ilaaha illaa huu kan isa malee rabbiin biraa hin jirre rabbul arshil kariim rabbi arshii waa hundarra guddo'oo uumee qabu arshii bareeddu waman yad'u maca allaahi ilaahan aakhar namni rabbii wajji rabbii biraa gabbaru takka ibaadu kan akka taabotaa laa burhaana lahu bihi waan ragaa ittin qabne kan haqan tahin gabbara فإنما حسابه جزان إساء إتآن إساء عند ربه ربي إساء بلا إساء فجرة إنه لا يفلح الكافرون كافر هم الكايو وانفئ هن أرجتوا وقل رب اغفر وارحم يا رب مؤمنا فأرارمي رحمة إساني قل وأنت خير الراحمين أتي الرجالة نما رحمتنا ما قلوتي أرارمني دلي نما إيسو رحمني سنبودة درجاء نما كنو تكا ونما كنو درسين إبلا ما في سقلتمي سيليسو راهنقل